فصل. فمن أراد الإحرام بعمرة فالمستحب أن يقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني ومحلي حيث تحبسني. فإنه يستحب للإنسان النطق بما أحرم به ليزول الالتباس، فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية كفاه في قول إمامنا ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية أو سوق الهدي، بما روى خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولأنها عبادة ذات تحريم وتحليل، فكان لها نطق واجب كالصلاة. ولأن الهدي والأضحية لا يجبان بمجرد النية كذلك النسك. ولنا أنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب، فلم يكن في أولها كالصيام. والخبر المراد به الاستحباب، فإن منطوقه رفع الصوت ولا خلاف في أنه غير واجب، فما هو من ضرورته أولى. ولو وجب النطق لم يلزم كونه شرطا، فإن كثيرا من واجبات الحج غير مشترطة فيه. والصلاة في آخرها نطق واجب بخلاف الحج والعمرة. وأما الهدي والأضحية فإيجاب مال فأشبه النذر، بخلاف الحج فإنه عبادة بدنية. فعلى هذا لو نطق بغير ما نواه، نحو أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج، أو بالعكس انعقد ما نواه دون ما لفظ به. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا، وذلك لأن الواجب النية وعليها الاعتماد، واللفظ لا عبرة به، فلم يؤثر كما لم يؤثر اختلاف النية فيما يعتبر له اللفظ دون النية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يستحب للمحرم إذا أراد الإحرام أن يلبي بما نوى، فإن والحج لبيك اللهم حجة، أو لبيك بحج، وإن كانت عمرة لبيك بعمرة، وإن كانت عمرة وحج لبيك بعمرة وحج. هذا الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الاشتراط كما ذكر المؤلف، الذي يظهر والله أعلم أن الاشتراط هو للإنسان الذي يتخوف شيئا، مرضا أو نحو، فهذا يستحب له أن يشترط، كما أرشد عليه الصلاة والسلام ضباعة بنت الزبير عندما قالت: إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن حجي واشترطي، إن لك على ربك ما اشترطت. فهنا إذا كان الإنسان يخاف مرضا، يحسه أو في حالة مرض ويخشى أن يتمكن منه، أو يخاف من عدو في الطريق، أو أمر ما يعرض له أو يحبسه، فإنه يشترط أن محله حيث انحبس. ففي هذه الحالة يجوز له أن يحل من إحرامه من غير أن يفدي بدم. لكن الإنسان الذي لا يخاف شيئا في حالة معتادة، في صحة تامة، وليس هناك عوارض في الطريق، فالأولى ألا يشترط، لأنه ما عرف إلا في مثل هذه الحالة. فمن كانت حالته مماثلة لهذه الحالة فله ذلك، ومن لم تكن حاله كذلك فالأولى ألا يشترط، والله أعلم. والتلبية مستحبة، يعني أن يلبي ويكثر منها ويرفع الصوت بها كما يذكر المؤلف بعد ذلك، هذا مستحب، لكن ليس كما ذهب بعض العلماء أنها شرط، وإن كان ورد الأمر، لكن الذي يدل على أن الأمر ليس على ظاهره أنه ورد بالأمر برفع الصوت بها، وبالإجماع رفع الصوت بها ليس شرطا بل ليس واجبا، إنما هو على سبيل الاستحباب، فدل على أن التلبية ذاتها ليست شرطا ولا واجبا، لكنها مستحبة وينبغي أن يكثر منها وأن يرفع الصوت بها. فصل. فإن لبى أو ساق الهدي من غير نية لم ينعقد إحرام، لأن ما اعتبرت له النية لم ينعقد بدونها كالصوم والصلاة، والله أعلم. النية يعني شرط في كل عمل في الحج وغيره من العبادات وسائر الأعمال للحديث المشهور الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن لا يتلفظ بالنية لا في صلاة ولا في غيرها، لا يقول اللهم إني نويت كذا، إنما في الحج لبيك اللهم بحج، لبيك بعمرة، لبيك بحج وعمرة. هنا مسألة، قال ويشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإن حبس حل من الموضع الذي حبس ولا شيء عليه. يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، ويفيد هذا الشرط شيئين، أحدهما أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أن له التحلل، والثاني أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم. وممن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام عمر وعلي وابن مسعود وعمار، وذهب إليه عبيدة السلماني وعلقمة والأسود وشريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وعكرمة والشافعي إذ هو بالعراق، وأنكره ابن عمر وطاووس وسعيد بن جبير والزهري ومالك وأبو حنيفة. وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار. واحتجوا بأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع فلم يفد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة. فلم يفد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة، لكن الأولى إن شاء الله الوسط، لا نقول بالاشتراط مطلقا لكل إنسان ولا بالمنع مطلقا، إنما الشرط مستحب لمريض أو من يخاف أن يعرض له عارض. ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وعن ابن عباس أن ضباعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول، فقال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. رواه مسلم. ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعارض بقول ابن عمر؟ ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع من ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة أولى من قول ابن عمر. هذه الكلمة للمؤلف رحمه الله ينبغي أن ننتبه لها، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول ابن عمر رضي الله عنهما صحابي جليل من فقهاء الصحابة، لكن إذا بلغنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نعدل به قول أحد من الصحابة. ولذلك لما صار بين الصحابة رضي الله عنهم الخلاف في بعض المسائل ومنها متعة الحج، فكان من يجادل في هذه المسألة يجادل ابن عباس وهو يقول بالمتعة، كانوا يحتجون عليه بفعل أبي بكر وعمر وأنهما كان يفردان الحج وأن عمر كان يمنع من المتعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يكاد أن يهلكوا أو توشك أن تسقط عليهم حجارة من السماء، أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عمر كذلك وهو يقول بالمتعة ويقولون إن أباك لم يكن يقل بها، فكان يحاجهم يقول إن عمر لا يذهب إلى الذي تذهبون إليه، ليس الأمر كما فهمتم عنه. فلما ألحوا عليه وقالوا إن أباك يقول بالمتعة قال أفك كتاب الله نتبع أم نتبع قول أبي، فينبغي أن نفهم هذا الأمر. فكيف بمن هم دون الصحابة رضي الله عنهم من عامة العلماء المجتهدين، كيف إذا كانوا ليسوا بالمجتهدين، إنما من المنتمين للعلم على غير أسس سليمة وأصول مستقيمة. فلا بد أن ننتبه. ولا ينبغي لإنسان كائن من كان بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت واضح معلوم أن يعدل به قول أحد، هذا لا ينبغي ولا يجوز. وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه، لأن المقصود المعنى والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى. قال إبراهيم: خرجنا مع علقمة وهو يريد العمرة، فقال: اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت، وإلا فلا حرج علي. وكان شريح يشترط: اللهم قد عرفت نيتي وما أريد، فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي، وإلا فلا حرج علي. ونحوه عن الأسود. وقالت عائشة لعروة: قل: اللهم إني أريد الحج وإياه نويت، فإن تيسر وإلا فعمرة. ونحوه عن عميرة بن زياد. يعني المؤلف رحمه الله يرى أنك لو لم تتقيد بهذا اللفظ فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، يعني تقولها بالمعنى لا حرج إن تيسر، لكن ما أمكن أن تتقيد بهذا اللفظ فلا شك أنه أفضل وأولى. فصل: فإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به احتمل أن يصح، لأنه تابع لعقد الإحرام، والإحرام ينعقد بالنية فكذلك تابعه. واحتمل أن يعتبر فيه القول، أن يعتبر فيه القول لأنه اشتراط، فاعتبر فيه القول كالاشتراط في النذور والوقف والاعتكاف، ويدل عليه ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: قولي محلي من الأرض حيث تحبسني. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وجه المرأة بأن تقول، فهذا مما يفيد أن مجرد النية لا تكفي، لا بد أن يعبر عن هذا الشرط بقول وبلفظ يتلفظ به. الأخ يسأل: أريد أن أهدي في اليوم الثالث من الحج، فهل أظل محرما إلى بعد النحر؟ لا، ما تظل محرم إلى بعد النحر. النحر لا تعلق له بالحل من الإحرام، إنما إذا رميت جمرة العقبة فلك أن تحل، أو طفت بالبيت طواف الحج في يوم النحر فلك أن تحل. الحل الأول يعني دون أن تأتي النساء، لك أن تلبس المخيط وتتطيب، لكن لا تأتي النساء إلا أن ترمي الجمرة وتطوف بالبيت طواف الحج. مسألة: قال: وإن أراد الإفراد قال: اللهم إني أريد الحج ويشترط. الإفراد هو الإحرام بالحج مفردا من الميقات، وهو أحد الأنساك الثلاثة، والحكم في إحرامه كالحكم في إحرام العمرة سواء فيما يجب ويستحب وحكم الاشتراط. مسألة: قال: وإن أراد القران قال: اللهم إني أريد العمرة والحج ويشترط. معنى القران: الإحرام بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، وهو أحد الأنساك المشروعة الثابتة بالنص والإجماع. وقد روي أن معاوية قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذا فلا. قال: إنها معهن. معهن. نعم. إنها معهن. إنها معهن، يعني مع المنهيات، ولكنكم نسيتم. وهذا مما لم يوافق الصحابة معاوية عليه، مع ما يتضمنه من مخالفة الأحاديث الصحيحة والإجماع. قال الخطابي: ويشبه أن يكون ذهب إلى تأويل قوله عليه السلام حين أمر أصحابه في حجته بالإحلال، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سبت الهدي، وكان قارنا فحمله معاوية على النهي، والله أعلم. على كل حال، القران والجمع بين الحج والعمرة هذا جائز بالإجماع، وأيضا الصحيح إن شاء الله أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا بين حج وعمرة، ولا محل لما قاله معاوية رضي الله عنه من أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ونسبته الصحابة إلى النسيان، بل هو إلى الوهم أقرب، والصحابة أكثر منه عددا وأمكن منه في هذا، جابر وابن عمر وابن عباس وآخرين الصحابة رضي الله عنهم كانوا قريبين منه عليه الصلاة والسلام في حجته، ويسمعون منه ما لا يسمع معاوية. فقولهم أولى. عايز أعمل عمرة. ما في. اعتمرت أنت واحد. اعتمرت. إن شاء الله حاعتمر. بعد أولا تعتمر عن نفسك وتحج عن نفسك ثم تعتمر عن من شئت. أنا جاي مخصص عشان كده. بس أنا حسيت طبعا راجع في مصر هل ممكن أعمل أكثر من عمرة كده؟ طبعا أعملها إزاي؟ تعملها إن شاء الله في فرصة أخرى. لأن العمرة على الوجه الشرعي إما من بلدك أو من الميقات. لكن مسألة الخروج من مكة لإتيان بعمرة عن الوالد والوالدة وعن الإنسان مرارا هذا يعني كثير من العلماء لا يرون هذا. مش الإنسان مرارا مش عامل عمرة على نفسها أكثر من مرة. هي واحدة بس. إذا تعتمر عن نفسك وتحج ما دام أن الوقت لا يسمح لك يعني الوقت لا يتسع لأكثر من هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل ممكن أعمل عمرة ربع يوم بعيد مثلا؟ قلت لك يا أخي العمرة التي هي خروج من مكة إلى التنعيم أو غيره هذه فيها نذر ومن العلماء من لا يرى أنها تجزي عن عمرة الإسلام فلا تترك نفسك بشيء يعني هو محل خلاف. فالأولى أن تجلس وتذكر الله سبحانه وتعالى وتنهي أعمال حجك فإن شاء الله إن الله يسر لك فرصة أخرى فتأتي بالعمرة من بلدك. يعني هي لازم بس أشوف من البلد. من البلد أو من الميقات على الأقل. أو من الميقات. إيه؟ يعني لو رحت الميقات ما نصف. إذا ذهبت إلى الميقات وأتيت بين الميقات ما في شيء. ممكن عملها تلك يوم عيد؟ لا ما في شيء. كونك يعني كأنك وكلت الشركة تشتري الهدي وتتولاه عنك. تذبحه و توزع. ما في شيء. بالنسبة للأسباب يوم الظهر في ميناء. إيه؟ في الواجب. كل يومين صليت في الكعبة. إن أمكن أن تصليها في ميناء أفضل أفضل من أن تصليها في الحرم في المسجد الحرام وميناء من الحرم ميناء من الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج من مكة أو من الأقصى بين مكة وميناء قبل الظهر ولم يذهب ليصلي الظهر في المسجد الحرام إنما صلاها في ميناء. إيه لا ما في شيء إنما تركت الأفضل. إيه إيه نعم التمتع أفضل. التمتع أفضل لأنه حج وعمرة مستقل كل منهما بعمله ولأنه الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وقال اجعلوها عمرة وكررها وعادها مرارا على الصحابة رضي الله عنهم. صحيح الضرع قدام بعد ولا بعد أن يطوف بعد أن يطوف ثم يسعى بين الصفا والمروة يقصر من شهره ثم يكون حل من العمرة ثم بعد ذلك يشرع ويهل بالحج. لا يخرج إلى من عرفة ما دام مطاف للعمرة وسعى لا يطوف ليس فيه طواف في هذا. لازم يتحلل يتحلل بأن يقصر من شعره. بس. إيه نعم. غيرش اللبس. إيه؟ إذا أغير أو لبس مخيط أو شيء من هذا ليكون يعني أنه تحلل فلا شيء فيها. يعني ما يعني ما أعرف في شيء أبدا. إذا قصرت ثم بعد ذلك بعد فترة نويت أو لبيت بالحج تكون إن شاء الله يعني متمتعا. حد بدأ ثمانية. والله في يوم ثمانية ما أعرف تحديد ثابت يعني اليوم ممكن أول النهار تيسر فطيب ممكن يعمل عمرة أول النهار. إيه نعم العمرة عمرة التمتع التمتع. فإذا عملها أول النهار ثم بعد ذلك حل منها وأهل بالحج الظهر أو قريب من هذا الوقت يعني يهل بالحج قبل المغرب قبل المغرب وحتى بعد المغرب ما أذكر أن فيه تقييد ما أذكر أن العلماء قيدوه بقيد معين لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج صبيحة يوم الرابعة أو قبل الظهر وخرج من مكة إلى ميناء فأهل الصحابة رضي الله عنهم ومع النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة يوم الرابعة صبيحة يوم الثامنة يوم التروية. إي نعم إي نعم يعني ما أمكن الإنسان أن يكون يهل بالحج في هذا الوقت ويكون أنهى أعمال العمرة إذا لم يتمكن من الإتيان بها في اليوم السابع أو السادس أو الخامس يحاول أن ينهي أعمالها في اليوم الثامن ثم بعد ذلك يتحلل منها ويحرم بالحج. لما يحرم بالحج يكمل التماسك. إيه نعم بقية تماسك كمان. بس الحج على عرفة. إيه نعم. إيه نعم. النية وبينه لو الحج متمتع ولا لو عمره متمتع. العمرة يقول لبيك لبيك اللهم عمرة. طيب عند الميقات من هنا من أبيار علي لبيك بعمرة ولبيك اللهم عمرة، ثم يوم الحج يوم الثاني يوم التروية لبيك اللهم حجا، ثم يلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك. فصل. ويستحب أن يعين ما أحرم به، وبه قال مالك. وقال الشافعي في أحد قوليه الإطلاق أولى، لما روى طاووس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلوها عمرة، ولأن ذلك أحوط، ولأنه لا يأمن الإحصار أو تعذر فعل الحج عليه فيجعلها عمرة. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإحرام بنسك معين فقال من شاء منكم أن يحل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما أحرموا بمعين على ما ذكرنا في الأحاديث الصحيحة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في حجته مطلعون على أحواله ويقتدون بأفعاله ويقفون على ظاهر أمره وباطنه أعلم به من طاووس، وحديثه مرسل، والشافعي لا يحتج بالمراسيل المفردة، فكيف يصير إلى هذا مع مخالفته للروايات المستفيضة المتفق عليها؟ والاحتياط ممكن بأن يجعلها عمرة، فإن شاء كان متمتعا وإن شاء أدخل الحج عليها وكان قارنا. السنة كما سمعتم أن يعين الإنسان ما أحرم به، عمرة حج عمرة وحج، أما أن لا يعين شيء فلا، هذا ليس هو السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عين، والصحابة رضي الله عنهم عينوا كما في حديث عائشة الصحيح المتفق عليه، منا من أهل بعمرة، منا من أهل بحج، منا من أهل بحج وعمرة، فينبغي تعيين ما يريده الحاج. قرأت ما بعد، لأن هذا كله في مسائل المسألة التالية. إذا استوى على راحلته مسألة قال فإذا استوى على راحلته لبى، التلبية بالإحرام مسنونة. نعم، القارن والمفرد لا يحل من إحرامه إلا بعد أن ينهي أعمال الحج يوم العيد بأن يرمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة يحل من إحرامه. من إحرامه يحرم بكرة ويروح المكة مفرد ما يحل الإحرام ولا يخلص أعمال الحج يوم العيد. يوم العيد يعني يرمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة يفك إحراماته ويتطيب ويلبس المخيط، لكن لا يقرب النساء، لا يأتي زوجته إلا إذا طاف بالبيت. التلبية في الإحرام مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل، قال العج والثج، وهذا حديث غريب، ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إسالة الدماء بالذبح والنحر. وروى سهل بن سعيد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ولا هنا. رواه ابن ماجه، وليست واجبة. وبهذا قال الحسن بن حي والشافعي. وعن أصحاب مالك أنها واجبة يجب بتركها دم، وعن الثوري وأبي حنيفة أنها من شرط الإحرام لا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة، لأن ابن عباس قال في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، قال ابن عباس الإجلال. وعن عطاء وطاووس وعكرمة هو التلبية، ولأن النسك عبادة ذات إحرام وإحلال، فكان فيها ذكر واجب كالصلاة. ولنا أنها ذكر فلم تجب في الحج كسائر الأذكار، وفارق الصلاة فإن النطق يجب في آخرها فوجب في أولها، والحج بخلافه، ويستحب البداية بها إذا استوى على راحلته، لما روى أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوت به أهل، رواهما البخاري. وقال ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، يعني لبى. ومعنى الإهلال رفع الصوت بالتلبية، من قولهم استهل الصبي إذا صاح، والأصل فيه أنهم كانوا إذا رأوا الهلال صاحوا فيقال استهل الهلال، ثم قيل لكل صائح مستهل، وإنما يرفع الصوت بالتلبية. فهذا فيما يتصل بالتلبية وأنها مستحبة، ليست بواجبة ولا بشرط، لكن مستحبة ومتأكد استحبابها والإكثار منها ورفع الصوت بها. والمستحب أن يبادر بها من حين ما يصلي إن كان إحرامه على إثر صلاة، يعني مثلا صلى الظهر، اتفق أنه وافق صلاة الظهر في ذي الحليفة في أبيار علي، أو صلاة العصر، أو دخل المسجد وصلى تحية المسجد وأراد أن يحرم بعد الصلاة، فالأولى أن يلبي بعد الصلاة مباشرة، ثم إذا ركب سيارته يلبي، وإذا تحركت السيارة يلبي، وهكذا واصل التلبية. لقد ورد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء وهي تقريبا على بعد 50 كيلو أو أقل إلا بحت أصواتهم من رفع صوتهم بالتلبية والإكثار منها، ولأنها من معانيها التوحيد، ولذلك في حديث جابر رضي الله عنه فلبى بالتوحيد، فهي تعني أو من معانيها لبيك اللهم لبيك أي أنني أستجيب لك استجابة بعد استجابة، أو أنني مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. فينبغي أن ندرك معنى الكلمة وألا نرددها ترديدا ببغاويا من غير أن نفقه معناها، بل نمعن النظر فيها. وهذه الكلمة العظيمة لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك، فهي متضمنة التوحيد بل صريحة فيه، فينبغي أن نتفقد أنفسنا ونعرف هذا الأمر، وأنك أتيت لتؤدي هذا النسك خالصا لله سبحانه وتعالى. الشيخ ما أسمع من السؤال، قال الحج للمتمتع للمفرد يعني يهدي من هون يأخذ الشهادة ولا من غادي؟ كيف يأخذ من هنا ولا يكتفي من هنا؟ يكتفي يشتري من مكة عليه هدي؟ عليه هدي لا شك، عليه هدي، لكن لو اشتراه من مكة ممكن جائز يعني. جائز، قد لا يتيسر له أن يشتري من مكة. أيوة دارهم صعب أن لا نشوف هدي من مكة، لا يشتريه من مكة إن شاء الله ولا حرج. فصل: ويرفع صوته بالتلبية، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، رواه النسائي وأبو داود والترمذي، قال: حديث حسن صحيح. قال أنس: سمعتهم يصرخون بها صراخا. وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. وقال سالم: كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء حتى يسحل صوته، ولا يجهد نفسه في رفع الصوت زيادة على الطاقة لئلا ينقطع صوته وتلبيته. مسألة: قال فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، رواه البخاري عن عائشة ومسلم عن جابر. والتلبية مأخوذة من لب بالمكان إذا لزمه، فكأنه قال: أنا مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك ولا شارد عليك، هذا أو ما أشبهه. وثنوها وكرروها لأنهم أرادوا إقامة بعد إقامة، كما قالوا: حنانيك، أي رحمة بعد رحمة، أو رحمة مع رحمة، أو ما أشبهه. وقال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة نداء إبراهيم عليه السلام حين نادى بالحج، عليه السلام حين نادى بالحج. وروي عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج، فقال: ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم: أيها الناس، كتب عليكم الحج. قال: فسمعه ما بين السماء والأرض. أفلا ترى الناس يجيئون من أقطار الأرض يلبون ويقولون لبيك إن الحمد بكسر الألف، نص عليه أحمد، والفتح جائز إلا أن الكسر أجود. قال ثعلب: من قال أن بفتحها فقد خص، ومن قال بكسر الألف فقد عم، يعني أن من كسر جعل الحمد لله على كل حال، ومن فتح معناه لبيك لأن الحمد لك، أي لهذا السبب. الكلام واضح، هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكما سيذكر المؤلف أن من الصحابة من كان يضيف بعض الألفاظ، لكن كان عليه الصلاة والسلام ملازم لهذه التلبية لا يزيد عليها، ولم ينكر على من زاد كما سيذكر. لكن أؤكد وأكرر أننا ينبغي أن ندرك معنى هذا الكلام، وأن نتفاعل معه، وأن نزل أنفسنا، وأن لا يكون هذا العمل العظيم في هذه الأيام العظيمة الفاضلة عملا عاديا لا تأثير له في نفوسنا، فيتعب الإنسان نفسه ويصرف ماله وجهده ووقته، ثم يعود كما كان سابقا، لا يميز في كثير من أفعاله بين الحلال والحرام، وخاصة فيما يتصل بشأن العقيدة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينفع مع الشرك أي عمل مهما كان. ومن أشرك بالله فقد أبطل حجه وأبطل صلاته وجميع أعماله. والله تعالى يقول مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام على علو مقامه ومنزلته، فلا شك أن أمته أولى، خاصة في العصور التي طغى فيها الجهل وكثر وانتشرت الخرافات والتعلق بالقبور وأهلها وأصحابها والطواف بها وإنزال الحاجات بهم، مما ابتليت به الأمة الإسلامية. فينبغي أن نتذكر هذا الأمر، وأننا ونحن نكرر هذه الجملة العظيمة وهذه العبارة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن نعود إلى بلادنا وأهلينا وقد أخلصنا التوحيد لله سبحانه وتعالى، وعزمنا ليس على ذلك فحسب، بل على إنكار وعلى الإنكار والنصح والتوجيه. والله لو عملنا هذا لاستطعنا في مدة قصيرة أن نطهر بلادنا، بلاد المسلمين، من هذه البلايا والرزايا التي نزلت بهم. وللإمام الشوكاني رحمه الله، وهو من علماء أهل اليمن في القرن الثاني عشر، كلام عن القبور وما ابتلي به المسلمون، فكان تحس من عبارته رحمه الله أنه يكاد يبكي وينادي: أين أنتم يا علماء الإسلام؟ أين أنتم يا أمراء المسلمين؟ أين أنتم يا أهل الجاه والكلمة والنفوذ؟ هذه بلاد المسلمين قد انتشر بها التعلق بالقبور والطواف حولها وإنزال الحاجات بها. فيستصرخ رحمه الله منذ 200 سنة وينادي بعبارات تدرك منها مدى ما يشعر به رحمه الله من الأسى والحزن مما نزل بهذه الأمة. فأذكر إخواني وأكرر أن من أهم الأشياء إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والعبادة ليست هي فقط الصلاة والصيام والحج، لكن كل ما هو عبادة لله، وأهمه الدعاء. الدعاء مخ العبادة، والاستغاثة والخوف والرجاء وكلها، والذبح والنذر، كل هذه لله وحده سبحانه وتعالى، لا تصلح لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فكيف بمن دونهم من يتخذونهم أولياء من دون الله. هل على الحائض طواف الإفاضة؟ إيه نعم، لا بد للحائض من طواف الإفاضة، لا يسقط طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج، طواف الزيارة، لا يسقط بحال من الأحوال. ولذلك لما قيل له عليه الصلاة والسلام إن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام إنها حائض، انزعج وقال: أحابستنا هي؟ فلما قيل له إنها قد طافت بالبيت قال: إذن فلتنفع. فهذا يدل على أنهم سوف ينحبسون بأسبابها ويبقون حتى تطهر من حيضتها وتطوف بالبيت. فصل: ولا تستحب الزيادة. نعم على كل حال هذه السنة. ما أستطيع الأعمال التي يجب على القارن عملها هي نفس أعمال الحجاج الآخرين، الخروج من مكة يوم الثامن والإهلال بالحج، وأن يبقى في ميناء ليلة عرفة إن تيسر له، ثم بعد ذلك يخرج إلى عرفة ويبقى بها إلى غروب الشمس، فبعد غروب الشمس إلى مزدلفة يبيت بها ويصلي بها الفجر، ثم قبل طلوع الشمس ينزل إلى ميناء ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات وينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الحج إلى آخر الأيام وهي المبيت في ميناء ورمي الجمار. هل يجب على القارن فداء؟ نعم يجب عليه أن ينحر هديا يوم العيد. متى يحرم الحاج الذي ساكن في ميناء؟ يحرم يوم الثامن، يوم الثامن يوم التروية. بل تقصير الشعر كاملا، لا بد أن يعمم الرأس بالتقصير. حاجات يعني عايز أقول إن شاء الله هنسافر على مكة، عاوز حج بكرة وعمرة، إيه هي الحاجات اللي تعمل على غاية؟ على كل حال ممكن الأعمال بعد أن أنتهي، يعني أعطي ملخص إن شاء الله بعد أن ننتهي من الدرس إن شاء الله. فصل: ولا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكره، ونحو ذلك قال الشافعي وابن المنذر، وذلك لقول جابر: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وكان ابن عمر يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد مع هذا: لبيك لبيك لبيك، وسعديك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. متفق عليه. وزاد عمر: لبيك بالنعماء والفضل، لبيك لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك. هذا معناه راه الأكرم. ويروى أن أنسا كان يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهذا يدل على أنه لا بأس بالزيادة ولا تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها. وقد روي أن سعدا سمع بعض بني أخيه وهو يلبي: يا ذا المعارج، فقال: إنه لذو المعارج. وهكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، ينكر على ولده هذه الزيادة: لبيك ذا المعارج، مع أنها لفظة صحيحة مستقيمة. فينبغي في سائر الأذكار، الأدعية التي تقال في السفر أو على إثر الصلوات أو في الطواف أو في غيره، أن الإنسان يلتزم بالأدعية التي وردت في القرآن الكريم، إن كانت دعاء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كأدعية إبراهيم فيما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أو غير ذلك من الأدعية، أو الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وألا يحاول ألا يزيد شيء من عنده من تأليفه أو من تأليف بعض المشايخ، لأن ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه غاية الفصاحة والبيان والكلام الجامع وأحرى بالقبول، وهو الدعاء المبارك. لكن الأدعية الأخرى قد لا تخلو من زلة أو خطأ، فينبغي للمسلم أن يحرص في الأذكار أن تكون مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من القرآن الكريم. رجل قام بأداء عمره هذا العام في رمضان، وسوف يذهب إلى الحج في اليوم السابع متأخرا، وكان يفضل أن يتمتع بالحج إلى العمرة، ولكنه رأى بعد سماع أحد العلماء بأن الأفضل في حق من أدى عمرة من عامه هذا أن يفرد الحج، ثم إنه يخشى في التمتع أن لا يتمكن من ذبح الهدي، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأكل منها ويجزع الباقي، يخشى من عدم التمكن من القيام بذلك. كفى هل إذا أفرد بالحج وأراد أن يذبح لله تعالى فهل يجوز ذلك؟ نعم ما في حرج، يفرد الحج ما دام اعتمر في رمضان، وإن تيسر له أن يهدي تطوعا وجد عنده فرصة فالهدي ليس فقط واجب، إذا وجدت عندك فرصة وإمكانية أنك تشتري هديا يوم العيد أو ثاني العيد في منى أو في مكة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال نحرت ها هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، فمكة يغفل عنها الناس، فلو تذهب إلى مكة تجد المحتاجين والفقراء، فتنزل وتسأل عن المواضع التي يبيعون فيها الغنم فتشتري هناك وتذبح وتطعم وتتصدق وتأكل منها على سبيل التطوع ليس إلزاما ما دمت مفردا. لا يجوز أن يذبح ولا يوزع ولا يأكل، هذا إلى المفسدة أقرب إلى أن يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني عبث، لا يقدم على الذبح إلا ويكون مطمئن. ثم أيضا إذا أراد أن يذبح يختار ما يذبح، لا يعمد إلى الهزيل الرخيص الضعيف، هذا لا يأكله أحد. أنفقوا مما تحبون، أنفقوا مما من طيبات، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. على كل حال إن رأى أنه لا يتمكن بنفسه أن يشتري ويذبح ويوزع، فالحل البديل أن يوكل الشركة، يوكل الشركة ويدفع لها المبلغ. هل هذا الغني الذي يدخل عمل عمر نفس العام أقل هو يعمل حج ما دام في نفس، يعني ليس في أشهر الحج في رمضان هذا ليس لا يكون متمتعا، إنما ما دام اعتمر أراد أن يفرد الحج الله ذلك أفضل. هذا متمتع واعتمر بعد ذلك في أشهر الحج ثم حج بعد ذلك فهذا أفضل، التمتع الصحيح إن شاء الله أنه أفضل، لكن من أراد أن يفرد له ذلك جائز وله أجره ما فيه يعني. إذا أتى مزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء ويبيت فيها إلى طلوع الفجر، إلا إذا كان معه نساء وصبيان، فهؤلاء رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا عند غياب القمر، يعني قريب من منتصف الليل، يعني قريب من الساعة 12 من الليل، فبعد 12 في هذه الأيام لو خرج من مزدلفة وذهب ليطوف بالبيت ما دام معه نساء وصبيان وضعفة فلا حرج، أما إذا لم يكن معه أحد من هؤلاء فيلزمه أن يبقى إلى طلوع الفجر ويصلي بها الصبح. هو الحكمة في هذا الترخيص لتبادر النساء ليطوفن طواف الحج حتى لا يفجأهن تفجأهن العادة الحيض، فهذا من أهم الأمور، وكذلك الزحام أيضا الضعفة تراعى حالهم، فبعد أن يطوفوا بالبيت يعودوا إلى منى ثم يرموا جمرة العقبة بعد ذلك بعد الساعة 12 الطواف يذهبون وينزلون إلى مكة بعد الساعة 12. إيه نعم نعم، يقفون في هذه الفترة، يكفيهم الوقوف في هذه الفترة، يعني هذا الوقوف كافي على سبيل الترخيص لهم. إيه نعم، هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرخص لهم، والله تعالى قال ثم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فهم قد أفاضوا من عرفات نعم، فهذه الفترة كافية في حقهم لما لهم من عذر. فصل، ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته. قال أحمد: إن شئت لبيت بالحج، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن شئت بعمرة، وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة وقلت لبيك بعمرة وحجا. وقال أبو الخطاب: لا يستحب ذلك، وهو اختيار ابن عمر وقول الشافعي، لأن جابرا قال: ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا ولا عمرة. وسمع ابن عمر رجلا يقول لبيك بعمرة فضاب صدره وقال: تعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسك. ولنا ما روى أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وقال جابر: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج. وقال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج. وقال ابن عمر: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. متفق على هذه الأحاديث. وقال أنس: سمعتهم يصرخون بهما صراخا. يصرخون بهما صراخا. رواه البخاري. وقال أبو سعيد: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج فحللنا، فلما كان يوم التروية لبينا بالحج وانطلقنا إلى منى. وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثهم. وقول ابن عمر يخالفه قول أبيه، فإن النسائي روى بإسناده عن الصبي بن معبد أنه أول ما حج لبى بالحج والعمرة جميعا، ثم ذكر ذلك العمر فقال: هديت لسنة نبيه. وإن لم يذكر ذلك في تلبيته فلا بأس، فإن النية محلها القلب والله عالم بها. فصل: وإن حج عن غيره كفاه مجرد النية عنه. قال أحمد: كفاه مجرد النية عنه. قال أحمد: لا بأس بالحج عن الرجل ولا يسميه، وإن ذكره بالتلبية فحسن. قال أحمد: إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي عن فلان، ثم لا يبالي أن لا يقول بعد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة: لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة. ومتى أتى بهما جميعا بدأ بذكر العمرة، نص عليه أحمد في مواضع، وذلك لقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك بعمرة وحج. يعني هذا فيما يتصل بالتلبية عن الغير. إذا حج إنسان عن غيره أو اعتمر، فعند الإهلال بالعمرة أو الحج يقول لبيك عن فلان، ثم بعد ذلك يواصل التلبية دون أن يعيد اسم الشخص هذا. وعند الجمع بين أو عند القران يبدأ بالعمرة أولا، فإن قدم لفظ الحج لبيك حجا وعمرة فلا حرج. لكن لحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال لبيك عمرة وحجة، وأيضا في الحديث الآخر أتاني آت في هذا الولاد المبارك فقال قل عمرة في حجة، فالأولى أن يقدم لفظ العمرة. حتى له أجر، له أجر اللي هو إن كان على سبيل التطوع والتبرع فإن شاء الله له أجر، خاصة إذا كان عن الأبوين أو يعني عن أحد الأبوين فلا شك أنه يؤجر في هذه الحالة، لكن بعد أن يكون حج عن نفسه واعتمر. هل اللفظ لبيك لبيك حج مفرد أو مفرد هو لبيك حج لبيك عمرة؟ أي نعم، لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحج أو لبيك حج. أي نعم. أي مسألة. قال: ثم لا يزال يلبي إذا على نشزا أو هبط واديا، وإذا التقط الرفاق، وإذا غطى رأسه ناسيا، وفي دبر الصلوات المكتوبة. يستحب استدامة التلبية والإكثار منها على كل حال، لما روى ابن ماجه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يضحي لله يضحى لله ما من مسلم يضحى لله يلبي حتى يضحى بمعنى يكون مكشوف الرأس متعرضا للشمس، حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. وهي أشد استحبابا في المواضع التي سمى الخرقي، لما روى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي ركبا أو على أكما أو هبط واديا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة ومن آخر الليل. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون التلبية دور الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا على نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. وبهذا قال الشافعي: وقد كان قبل يقول مثل قول مالك: لا يلبي عند اصطدام الرفاق. وقول النخعي يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يستحبون ذلك، والحديث يدل عليه أيضا. فهذه مواطن استحباب التلبية، يعني إذا على نشز أو هبط واديا أو لاقى الركبان أو على إثر الصلاة أو في أول الليل أو في آخره وأول النهار وآخر النهار، لكن ما تكون بأصوات جماعية كما يفعل بعض الحجاج يرددون مع أحدهم، هذا ما ورد عن السلف رحمهم الله، لكن كل يلبي بحاله ويخرج من تلبياتهم، يعني يكون يعني على أصوات جماعية ليست يعني على نمط واحد أو كمن يردد ويرددون معه، هذا ما أثر عن السلف رحمهم الله. فصل. ويجزئ من التلبية في دبر الصلاة مرة واحدة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما شيء يفعله العامة يلبون في دبر الصلاة ثلاث مرات؟ فتبسم وقال: ما أدري من أين جاءوا به. قلت: أليس يجزئه مرة واحدة؟ أليس يجزئه مرة واحدة؟ قال: بلى، وهذا لأن المروية التلبية مطلقة من غير تقييد، وذلك يحصل بمرة واحدة، وهكذا التكبير في أدبار الصلوات في أيام الأضحى وأيام التشريق، ولا بأس بالزيادة على مرة، لأن ذلك زيادة ذكر وخير، وتكراره ثلاثا حسن، فإن الله وتر يحب الوتر. أو أكمل الفصل لأنه تعلق أحيانا. أكمل دقيقة. فصل. ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأنصار ولا في مساجدها إلا في مكة والمسجد الحرام، لما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برز. وهذا قول مالك وقال الشافعي: يلبى في المساجد كلها ويرفع صوت، يلبي في المساجد كلها ويرفع صوته أخذا من عمر الحديث. ولنا قول ابن عباس: ولأن المساجد إنما بنيت في الصلاة، وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها عاما إلا الإمام خاصة، فوجب إبقاؤها على عمومها. فأما مكة فتستحب التلبية فيها لأنها محل المسلم، وكذلك المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضا. فالتلبية إنما هي للمحرم أولا، الذي يلبي هو المحرم، فيلبي في المواضع التي ذكرها المؤلف وهو في الطريق وعلى في أدبار الصلوات. أما إذا لم يكن محرما فلا تشرع له التلبية، لأنها ذكر شرع لهيئة وحالة خاصة. فصل. ولا يلبي بغير العربية إلا أن يعجز عنها، لأنه ذكر مشروع، فلا يشرع بغير العربية كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة. معهم حريم. أنا ما فهمت المقصود، يعني هم مرتبطين بنسائهم. في مجموعة مرتبطة بنساء في البص، نفس مجموعة مرتبطين بأي حد نفس البص. إيه، لكن في مجموعة من الذين في هذه السيارة مرتبطين بنساء. بنساء. هؤلاء المرتبطون بالنساء يدخلون في الرخصة، أما الآخرون إن كان يشق عليهم الانفراد عن إخوانهم فيدخلون في الرخصة تبعهم، ويعتبرون يعني ما دام سيارتهم واحدة. أما إن كان لا يشق عليهم وبإمكانهم أن ينزلوا ويدبروا لهم سيارة أو يكملوا إلى منى مشيا، فالأولى أن يفعلوا ذلك. أما إن كان في مشقة في المشي أو في تدبير سيارة أخرى، فإن شاء الله فهم وإخوانهم هؤلاء شأنهم واحد. مش قصيد المسافة 6 كيلو تقريبا. شيخ حج عن والده، حج عن نفسه. وعثمان إذا جاء عند الميقات لبيك اللهم، مثلا إذا كان يريد عمره بحلم حج عمره عن والدتي فلان، ما له داعي الحين، نعرف أنه سفرتي. ثم يوم 8 يهل بالحج، لبيك اللهم عن والدتي فلان الحج. متى يقطع الحج التكبير؟ الحج يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد عند أول حصاة يرميها، فإنه يقطع التلبية، لأن ابن عباس يروي أو الفضل أحدهما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قطع التلبية ولم يعد يلبي بعد أن رمى بجمرة العقبة. ماذا يفعل؟ نعم، واحد يرمي ماذا يفعل؟ الله أكبر، يكبر مع كل حصى. في أي مكان قبل الزوال إن تهيأ له أن يبقى مثلا في نمرة، وهذا لا يتهيأ لأن العدد كبير وزحام، لكن ينزل في أي منزل إن كان في عرفة أو خارج عرفة، وبعد الزوال لابد أن يأتي إلى عرفة. أن يدخل في حدود عرفة، أليس ضرورة الموقف عند الجبل؟ هذا أيضا لا يتيسر لكل أحد، لأنه مكان ضيق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفت ها هنا ووقف النبيون من قبلي، وعرفة كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة. فيتحقق الإنسان من حدود عرفة وأنه داخل في حدودها ليس خارجا عنها. هذه الطواف وهذه الكمرات أو الهلال ما في شيء يوم العيد. ما دام يوم العيد إن يعني قدم شيء على شيء لا حرج.